حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. خلك تقسى وتفترى لكن على مين ده نكاش. هاندي ومزت يا سبب فرحتي انا عمري ما فكر اني اخونا بنتي ودنيتي فردتي صاحبتي ما اقدرش في يوم ان بعد عنا عندي الدرع يومي حريقة البركان اكشنجي وطيش انا اخطر شاب يا ريش اخصامي دي بلو غوايش دي عيال خواجات سيكو سيكو ارجعوا جيبوا مارش يا جزم محتاج الفرش جرر يسرح في الوش هتلف هيئة معليكو سفح دبح بختف اروح وماليش في الجس انا مش بتهاب وماليش في الجس انا مش بتهاب مهاجمي رقابي في الحرب في دقي وما شفتش فيكو عرج عالجاس وما شفتش فيكو عرج انا مش اجنبي كلها قدامي بتشد لها البيتر صفة تلبس مغرفة لو تعمل فيها جون سينا وكين اسحب انا ردي هدو خبطة مطوتي علشان تكرفي قبلتي اتنطط يلا انا طلبة خاف مني مجال مع انه وكيل جابي ماش جاب راجع من النكاش طب عبق انا اصغر من بندل عينهم عالمل عاوزين كونتينر مدرار عاوزين كونتينر مدرار عينهم سواريك زي الشمارك في جيوبي رصدين زي الرادار في جيوبي رصدين زي الرادار انا ربي معنى انا مش سالكين وانتم ملعين وكلاب لكشات وانتم ملعين وكلاب لكشات هاجرت مضربة تشوفها سبا يجيلكم يوم هتكونوا اموال الحضرة دي دولة مصنع ابطال وعتولة فراودة شارع العمدة يا بشارعنا خارب انا فرحته ده عرسنا اسد حتته الحضرة زمالة دولته حمر فرج هو عريسنا كابك المسطرة خطر شكلك يا زمالة خلك تقسى وتفترى لكن على مين ده نكاشحة كلبك المالينو جمد قلبك بومبينو شاف نفسه بقى سوا بقينو طب خد كم خبطة في وشه سامي بيعانوا في الجبس بسببي وحاجزين شارين في المريمان صارفين دولارات طب للكرافات وعايشين دول رجالة جدعان عاملين بيتيروا يا عيال فرافير وعاملين أبطال وانتم نسوان اسمي بيلغيكوا انا عال عليكوا ما تخفوا شوية بقى لا كلام هرشك عيل ساو ما استنضفش النخبطك انا لو هخبطك يبقى شهرتك سيطات انا هاخد يلا مضوطات يعني انا هزقت كرامتك 2024 سنة دي الكونفنتين والشاي والقطرة سيئات قطيع دكتورة يتقال اسمها في السكة الخطرة شرب والشب والعش والملح صباح كارتيلا الشارع بص من لمض القايس الاجيال ضع مستقبلا اخوة بشوات بنت على خط سبات روحوا رجعوا يا بالكاميرات هتلاقوا اتنين مطارين المال مش غير بعض من غير سكاكين ولا فار تعدينا ما تشوفش السار لو جاي معاك يا بجيش قلبي ومزي يا سبب فرحتي انا عمري ما فكر اني اخونا بنتي ودنيتي فردتي صاحبتي ما اقدرش في يوم ان ابعد عنها بعد تكتكو ده حته بس كده انا اعمل ايوه حاجه علشان هعمل جنايات حكايات خصومات لو حد اتجرى يوم يزاولنا الحضره دي هبنا شارع العمده منطقتنا الدعوه لكل اخواتنا فرحتنا زماله خربانه عرسنا فخامه حم فرج يا اسطى زعامه في الجيهه لالف علامه حم فرج اخواته ياما الرنجو ده قال هنرقص كل مجال انا اخويا هو الجنرال الجنت الهشام الرنجو اخضر مخلوق دق موزه ده فوق الشوق احذر سكنته هتروح مستشفى الميري شارع السادات معروف ارض البحر الصبان مملكة مليانة عصابان أحمد زكريا رئيسها مظبوط وكويس درياس على أيها رئيس ده كريم سمك كده متأسس عالمرجال عمره ما بيماليش عالحرب ده ناوي من غير سكاكين ومطاوي الشبح حمادة بناوي شارع السادات يشهد له عاوزين عالركة سيتو تواصل أمريكا الفرود هو الشيكة انت المتدور يا زميلي ده مشرف بيك ان الشهد له برجولته ابراهيم عبد ربه الناس تحلف بنزاته